بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المختصر لنخبة شرح المختصر لتحفة الحنبلي شرح دليل الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. نكمل كلام على كتاب الحج بعد ما ذكرنا شروط وجوب الحج. يقول الشيخ مرعي: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق ام. طبعا اتكلم على ايه للسعي للحج او العمره، لزمه السعي المضي للحج او الايه او العمره فورا على اساس الامر للايه للفوريه، فيأسم بالتاخير ان لم يكن ثم عذر، بشرط ان يكون الطريق امن. واخد بالك؟ ان كان في الطريق ايه امن، لان لو احنا اوجبنا عليه الحج مع عدم الامن فده يلحق به ضرر، والضرر منتف شرعا. فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض، ان عجز عن السعي للحج او العمره، يعني كل الكلام للحج كده، وبدا ايه الحج والعمره ايه واجبين. فان عجز عن السعي لهما او لاحدهما لعذر زي الكبر او ثقل، بحيث انه لا يستطيع ان ركوب الايه يركب على الدابه او الراحله او ما يقدرش، يعني ايه الان بمصطلحنا الحديث ده ممنوع من السفر، يعني المراه الخفيفه قالت ان ابي لا يثبت على الراحله، ما يقدرش خلاص وسيله السفر، هم ما كانش فيه وسيله غير كده، لا يثبت على الراحله ما يستطيعش السفر. احنا الان لو عنده مرض ممنوع من السفر، هذا ايه عجز عن السعي. واخد بالك؟ ممكن يستطيع بمشقه شديده، يجي هو كغير المستطيع او لكونه هزيل الخلقه، واخد بالك؟ او مرض لا يرجى برؤه زي زمانه. في هذه الحاله هو الان ده اسمه معضوب، اسمه معضوب. المعضوب واخد بالك يستنيب، يجي لازمه ان يقيم نائبا حرا ولو امراه. نعم؟ معضوب. معضوب. معضوب. هذا يلزمه ان يستنيب من يحج او يعتمر عنه ولو كانت ايه؟ امراه. والمذهب على ان هو من مكان وجوب الحج عليه، يعني من بلده. فالاستنابة تكون فورا ومن بلد المستنيب، لأن وجب على المستنيب كذلك، واخد بالك؟ على الفورية، لأن هو إيه مستطيع معه النفقة، فيستنيب من يحج عنه أو يعتمر عنه من مكان وجوده وعلى الفورية. ويجزئه ذلك، يعني المستنيب يجزئه ذلك عن حجة الإيه؟ عن حجة الإسلام. إلا هيقيد الإجزاء ما لم يزل العذر قبل إحرام نائب. النائب اللي هو يحج عنه لو زال عذره، المستنيب زال عذره قبل ما يحرم عنه بالحج أو العمرة، واخد بالك؟ يعني المستنيب عوفي يستطيع إن هو إيه؟ يسافر، واخد بالك؟ في هذه الحالة بيفسخ الإيه؟ الإنابة، واخد بالك؟ بيفسخها، ولأنه قدر على الإيه؟ على المبدل قبل الشروع في البذل، فيحجه عن ايه؟ عن نفسه. فلو مات اللي هو لازم الحج او العمره باصل الشرع، او انه اوجب على نفسه بالنذر قبل ان يحج او قبل ان يستنيب وخلف مالا، يجي في هذه الحاله وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، وايضا من حيث ايه؟ وجب على الميت، لأن القضاء يحكي صفة الأداء. وتلحظ أن المذهب ما كفرش تارك الحج مع القدرة، ما كفروش، واخد بالك؟ ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. طبعا إيه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، خلاص يجي لازم هو يحج عن نفسه اولا قبل ان يحج عن غيره، او يعتمر عن نفسه اولا قبل ان يعتمر عن ايه غيره. وتزيد المرأة يعني في الشروط اللي هي حتى يجب عليها الحج في معنى الاستطاعة. طبعا المرأة هنا ما فيش فرق بين الشاب والعجوز، حتى احنا الاحكام الوضعية في مصر انه يقول لك اللي فوق 45 سنة اظن او 42 سنة ممكن تسافر بلا محرم، والسعودية تستقبل ولا تشترط المحرم. المحرم يعني لو امرأة السعودية تشدد يعني في دخول بعض النساء، امرأة دون سن الأربعين وقدرك أو 45 لابد إن المحرم يكتب لها ورقة ويوثقها إنه ما كانش خارج معها مثلا، يعني امرأة متزوجة وتخرج محرم مع إيه مع أخيها، يشترط عليها إن هي توثق إقرار من الزوج إنه موافق إنها تسافر إنه هذا يكون محرم لها وخدلك، وتوثق من الخارجية ومن القنصلية وخدلك يشددوا ويأتوا بعد السن ده لا يطلبون أي شيء، فمجرد إنها تدخل وسنها خلاص عدى 45 لا يطلبون منها محرم، هذا خلل وقصور وخدلك. مفروض إن لا فرق بين الشابة والعجوز في اعتبار الإيه المحرم. داني فلو مات اللي يلزمه الحج والعمره باصل، يعني اللي واجب عليه سواء ان هو باصل الشرع او نذر على نفسه ولم يحج او لم يعتمر وكان واجب عليه مع الاستطاعه واخد بالك ومعاه مال، فحاجه هو لم يكفر واخد بالك مسلم، يعمل ايه؟ يدفع من تركته واخد بالك مالا لشخص يحج او يعتمر عنه من مكانه الذي واجب عليه من بلده، يعني اصبحت البيت. مع ذلك وتزيد المرأة بلا فرق بين شابة وعجوز واخد بالك. طبعا لازم بنت سبع أو أكثر، يعني تكون لعورتها إيه حكم، لأن دي اللي بيخاف أن ينالها الإيه الرجال. تزيد شرطا، تزيد شرطا سادسا وهو شرط للوجوب ليس شرطا للصحة وليس شرطا للإجزاء، شرط للإيه للوجوب، يعني المرأة اللي هي المحرم يعني تكون نفقة المحرم اللي هيخرج معاها إن لم تجد فهي غير مستطيعة، يعني لو معها نفقتها هي فقط للحج أو للعمرة ومعهاش نفقة المحرم يجي هي غير مستطيعة، يجي هذا شرط للإيه للوجوب. لكن لو خلفت واخد بالك وراحت بلا محرم يصح مع الإذن، يجي ليس شرطا للإيه للصحة. طب هذه حجة الإسلام اللي سافرت فيها مثلا أو اعتمرت فيها أول مرة واخد بالك بلا محرم تجزيها عن حج الإسلام؟ تجزي، جلس شرطا للإيه للإجزاء، يجي شرط ده واخد بالك شرط للصحة دون الوجوب وشرط الوجوب دون الصحة والإجزاء، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، ما يكونش لا صغير ولا مجنون، ما يحصلش به المقصود، ولازم يكون ذكر ولازم يكون مسلم، لأن الكافر وخاصة المجوسي يعتقد حل ابنته فمش مؤتمن عليها، ما ينفعش الكافر وخاصة المجوسي إنه يبقى إيه محرم دينه لا يرضى عنها. لو اقتصر المجوسي على كلمة محرم دون الزوج، هو الزوج يعني هو الفرق، فرق بين الزوج والمحرم في فروق، الزوج يحل لي وطأها، المحرم لا يحل لي ايه وطأها واخد بالك، فهو هو هو يقوم مقام المحرم، هو هو يجوز له ان يسافر معها واخد بالك كل هذه الشروط واخد بالك مع حل وطئها. وشرح الكبير ان شاء الله هنفصل ليه هو قال زوجا او محرم، نقولها ونقولها بس انا حذفتها من الشرح دوت بحيث ان احنا لا نطيل. وتقدر على اجرته واخد بالك وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأن ده من سبيلها، فيشترط لوجوب لوجوب النسك، النسك عليها ملك زاد وراحلة بآلتهم لها وللمحرم، ويكون الزاد والراحلة والأكل دول إيه ممن نصلحه لمثله ومثلها، إن لم تملك ذلك لم يلزمها الحج، يبقى إيه لا يجب عليه. مع كده فإن حجت بلا محرم يحرم عليها هذا السفر ولكنه يجزئها عن حجة الإسلام. ما بذلك باب الإحرام، الإحرام هذا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهو واجب من الميقات. يعني الإحرام واجب من أحد المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. لو تجاوز بلا إحرام ويريد أن هو نسك، لو كان جهل أن ده ميقات أو جهل حكم أنه لابد أن يحرم من الميقات أو نسي، لازم إيه يرجع للميقات ويحرم إيه منه، واخد بالك؟ ده زي أي واجب. بس لو خاف فوت الحج أو فوت الرفق أو خاف على نفسه أو ماله أو واخد بالك ونحو ذلك، يجا لا يلزمه الرجوع ويحرم من مكانه، ويحرم من إيه؟ من مكانه، ولكن عليه دم، لأنه جوز الميقات ولم يرجع إليه لزمه دم، من ترك نسكا كان ابن عباس عليه دم. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. يعني زي أهل عسفان، واخد بالك، ميقاته أهل مكة، أهل مكة واخد بالك، دول من منزله واخد بالك، ده في الايه؟ في الحج. لكن العمرة يخرج لأدنى الحل، عشان كده ان يقولوا ان لم ينزل بعائشة امر الا جعل الله عز وجل فيه سعة للمسلمين. فلما حاضت وتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، فاشتكت النبي صلى الله عليه وسلم فامر عبد الرحمن ان يعتمر بها من الايه؟ من التنعيم. فلذلك المواقيت زادت ميقات بما حدث لعائشة، واخد بالك، زادت ميقات، وبيجي التنعيم ميقات اهل مكة. عشان بعض الناس يقول لك لا التنعيم ولا لازم تبعد تروح ميقات بلدك، انت عايز تكرر العمرة واخد بالك، او تعتمر عن غيرك في سفر واحد، مسألة خلافية، والرجح على الجواز، حتى الفتوى الآن على الجواز إن كان عن ميت، يعني تعتمر في سفر واحد ليس عن نفسك ولكن عن إيه؟ عن ميت، بيجوز ذلك، واخد لك. ف بيقول لك لا، البعض يقول لك اذهب إلى إيه مثلا مصر ميقاتها رابغ، لا روح من رابغ. حتى الشيخ عثيمين يعني حتى اللي يتتبع الكلام بتاع المشايخ يرد عليهم من حتى من اصولهم، واخد بالك، الشيخ عثيمين يقول ان الميقات غير مقصود، يعني الشرع لا يقصد ميقات معين، انت تخرج في الحل وخلاص، واخد بالك. فحتى لو وصلت باي طريقه كانت للميقات واحرمت يجزيك الايه؟ الحج او العمره. من بلدك للميقات غير مقصود للشرع، واخد بالك، والشرع لا يكلفك يعني بشيء معين في لازم ميقات معين. لذلك هي لهن ولمن اتى عليها من غير اهلهن. فانت جيت في مكه واخد بالك، بيجي ميقاتك ايه في الحاله ديت؟ ميقات اهل مكه، فهم بيخرج ادنى الايه؟ ادنى الحل اللي هو التنعيم، واخد بالك، خلاص اللي قدام ميقاتك. انك تقيم ثلاثه ايام او تفعل هذا، مين اللي قال ان الاقامه ثلاثه ايام تحولك؟ هم يقول لك كده، ويقول شيخ العثيمين، طب شيخ العثيمين من كلامه ان انت لو اقمت طالما انك انت ما استوطنتش مسافر، فايه لازم تقول لك لازم تقعد ثلاث ايام او اربع ايام او الكلام ده كله؟ لن تكون من اهل مكه، لكن هي لهن ولمن اتى على هنا من غير اهلهن، حتى اللي هو ايه؟ مسافر سفر عارض وجاء على مكان جنب ميقاته ايه؟ ها؟ هذا الميقات التنعيم، واخد بالك؟ طب هو ليه في العمره لابد ان يخرج، وفي الحج من مكانه من الحرم؟ لان العمره كل اعمالها داخل الايه؟ داخل الحرم، داخل المسجد كده، مش داخل مكه، داخل المسجد. لكن انت في الحج بتطلع في الحل، بتروح عرفه واخد بالك، كل بتطلع، فبتجمع بين الحل والايه؟ والحرمه، واخد بالك، بين الايه؟ المكان الحرام مكه والحل. فخلاص يبقى انت ممكن تحرم من ايه؟ من مكانك، بخلاف العمره لازم تخرج للحج. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء والسكر. ليه دول مش نية؟ لا صح منهم القصد في هذه الحالة، لو مجنون أو مغمى عليه أو سكران لا صح منه. وإذا انعقد لم يبطل، يعني واحد كان عاقل وأحرم ثم جن إحرامه لم يبطل، أفضلك. أو كان واحد غير سكران أو غير مغمى عليه وهكذا، فبالإغماء والسكر لا يبطل، كما أن الإحرام لا يبطل بالموت، عشان كده يوم الخامة يبعث ملبية إلا بالردة. الردة دي هم بيعموا بطل كل الأعمال، لأن أشركت لأحبطن أعمالك. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، يفسد الإحرام إن وطأ بفرج صحيح أصلي، في فرج أو قبل أو دبر أصليين واخد لك قبل التحلل الأول، وداية الكلام عليه بقى والكفارة. ولا يبطل، يبقى هو يفسد، خلي بالك هو يفسد ولا يبطل، يبقى فرق بين الفاسد والايه والباطل. هو فسد ولم يبطل، يبقى يلزمه ان هو يتمه ويقضيه على الفور من قابل، خدلك. لو واحد مثلا صغير مش مكلف، صغيرة مثلا وفسد حجها من مثلا بوطء، لان ممكن بنت تسع طوطة او بنت اكتر من سبع ممكن طوطة، واخد بالك. ففي هذه الحالة هتاخد على الفور ايضا. جت في العام التالي راح اتبلغت حوضت، تقلب الحج ده اللي هو قضاء عن النافل اللي هو اللي فسد منها قبل البلوغ، تقلبه فريضة ثم تحج القضاء من العام الايه من العام التالي. ويخير من يريد الحرام بين، طبعا احنا عندنا ثلاث انواع من النسك، ان ينوي التمتع وده الافضل، افضل الايه انواع النسك ده نص عليه الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم، ده اخر ما امر به ايه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لو استقبلته من امر ما استدبرته، واخد بالك. المهم ايه تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يتمنى الا الايه الافضل صلى الله عليه وسلم. ان ينوي الافراد او القران، خدلك. يجي يخير، هو يخير بين التمتع والإفراد والقران، والتمتع أفضلها، يلي بعد كده على حسب ما ذكر الإفراد ثم القران. فالتمتع أو ابتدي اشرحهم، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لكن لو أحرم بها قبل أشهر الحج حتى لو أتم في أشهر الحج لا تصح، ما يجيش متمتع، خدلك. بعد فراغه منها يتحلل ويحل لي كل شيء حتى النساء وكل شيء، كأنه هو ايه هو بيجي حلال. وبعد كده يحرم بالحج من مكة او من قربها من اول مكان هو فيه، واخد بالك، في الحل او في غيره. يجي هو تمتع بالعمرة وتحلل منها ثم يحرم بالايه بالحج. الإفراد هو أن يحرم بالحج ابتداء، واخد بالك، وبعد كده يعمل عمره بعد فراغه منه يحرم بالإيه، يبقى هو أفرض الحج، يبقى نسكه كله كان إيه بعد كده يعمل عمره، يبقى أفرض حج وأفرض إيه عمره. لكن القران يحرم بالحج والعمره معا، يعمل إيه يحرم بالعمره ابتداء ويدخل عليها الحج، لكن قبل الشروع في طوافها، فلو ادخل عليها واخد بالك الحج نية الحج بعد الطواف لا يصح القران في هذه الايه في هذه الحاله. يجي بقى قبل ما يطوف يجي ما عملش حاجه في العمره، هو ايه احرم بالعمره بس، وهيبتدي اول حاجه بيعملها ايه الطواف. قبل ما يطوف يدخل عليها الايه نية الحج، كده قرنا بين الحج والايه والعمره. وطبعا بيفضل على احرامه لحد لما ينتهي من الايه من عمل الحج، فده اصعب الايه النسك. ومن احرم واطلق، يعني نوى نفس الاحرام ومعينش نسك لا تمتع ولا افراد ولا قران، صح الاحرام وصرفه لما شاء. هنا يصرف بالايه بالنية مش باللفظ، يصرفه بالايه؟ بالنيه، ينوي ان هو كذا او كذا وكذا، ليس بالايه؟ ليس باللفظ، هو في البدايه بس بايه؟ بيتلفظ. وقبل ما يعين ما عمله كله لغو. والاولى ان هو يصرف الاول ده لمين؟ للعمره. السنه لمن اراد نسكا ان هو يعينه في ابتداء احرام، يقول دي عمره او حج او قران وهكذا، ويتلفظ الاخبار ان هو العباده الوحيده اللي فيها تلفظ النيه في الايه؟ الاحرام بالحج او العمره. وان يشترط، والمذهب واخد بالك ان هو ان يشترط، واخد بالك مش اذا خاف اشترط. فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. اجابتها بحبس باي حبس يمنع من اتمام الايه. والبعض يقول ان لا حصر الا حصر العدو. متى حبس؟ باي حبس، واخد بالك، بمرض او بعدو او حتى لو ضل الطريق او غير ذلك، حل ولا شيء ولا شيء عليه. لكن لو هو كان عند قران وجايب الهدي هينحر الايه؟ الهدي. باب محظورات الاحرام، يعني الاشياء اللي يمتنع فعلها على المحرم بسبب ايه؟ الاحرام بحج او عمره. ماشي كده؟ وهي سبعه اشياء. احدها تعمد لبس المخيط على الرجل، يعني سواء لبسه في بدنه او في بعض ايه؟ بدنه، واخد بالك، يلبس ما عمل على قدر الايه؟ البدن او بعض او العضو من البدن، واخد بالك. طبعا هي الصح ما اسمهاش المخيط، اسمها الايه؟ المحيط. يعني اي شيء يحيط بالبدن او بالعضو ده فيه فديه. اي شيء يحيط، واخد بالك، حتى لو غير مخيط، فهي الاصل ان هو ايه؟ محيط بالايه؟ بالبدن. حتى الخفين، فلو لبستهم فتره طويله او لبس المحيط او المخيط هذا فتره طويله او فتره قصيره لا فرق، واخد بالك، يجي يعتبر فيه مجرد الفعل زي الوطء في الفرج، فسد به الحج، فسد به الحج سواء طال او قصر. ده المحظور الاول. المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. هنا المذهب كذلك مشدد في هذا الأمر، حتى الاستظلال يعتبر فيه إيه؟ فيه إداء من محظورات الإيه؟ الإحرام. فتعمد تغطية الرجل لرأسه هذا من المحظورات اجماعا، لو غطاه بايه؟ بملاصق زي عمامه او بقرطاس ونحو ذلك. قرطاس غير معتاد، العمامه معتاده، لكن ملاصقين ده بالاتفاق ده محظور. لو بطين او حناء اي شيء، واخد بالك، ملاصق ليها ده بالايه؟ ده محظور. او استظلال ده غير ملاصق، واخد بالك، زي استظل بمحمل او استظل بثوب او بريش او بخوص، كل ده مش ملاصق لراسه، يعلوها بالك. المحمل بتاع الجمل بيكون الهودج بتاع الجمل ممكن يمشي في ظله يعني بالك. في هذه الحاله ان كان هذا يحرم عليه بلا عذر، بلا عذر تلزمه الفدية. يجي يحرم عليه بلا عذر وتلزمه الفدية مطلقة. يحرم عليه ان فعل ذلك استظل بملاصق او غير ملاصق، يحرم عليه، واخد بالك، بلا عذر. لكن لو في عذر مش هيحرم، لكن عليه فديه برضه، لانه يقول لك وقصد ما يقصد به الطرف والترفه، واخد بالك. اما ان حمل المحرم على راسه شيئا، هنا يرخصه، واخد بالك، حمل مكتل او طبق او اي شيء واخد لك او استظل بجدار او بشجرة، يقول لك هذه الاشياء لا فدية فيها لان هذا لا يقصد للاستدامة. يعني ينزل فترة لكن هو حمل على رأسه شيء ممكن يستديم هذا الحمل، واخد لك. وتغطية الوجه من الأنثى ده في فدية لو فعلته، لأن حرم المرأة في وجهها، لكن تسدل على وجهها لا حاجة. يجي كده تضع ثوب من فوق رأسها ثم ترخيه على وجهها حتى لو لاصق، إن كان هم في المذهب بيقولوا العلة، يعني إيه إن كانت في مرور الركبان أو رجال بجوارها تفعل غدروها، واخد بالك، ترفعه وتعود إلى الرفع. لكن لو غطته لغير حاجة المذهب بيقول عليها فدية. وإن كان الفتوى الآن في السعودية عن شيخ الحرم على أن ما فيش فدية مطلقا في هذا الأمر، بل بيقولوا الأفضل أن المرأة تغطي وجهها بسد شيء عليها، لأن هذه منتخبة أصلا، لأن هي إيه عورة ولا تبدل عورة، واخد بالك، وتفعل هذا الأمر سواء في رجال أو ما فيش رجال، تأمل ما تأملش، لأن ممكن المرأة تكون معهاش الرجال هي تعرفهم، واخد بالك، بفرق ان يخرج معها من هو من لا مش محرم، يعني ممكن يسافر معها من هو ليس بمحرم منها من اقاربها، واخد بالك، فهي تتضرر بان يرى ايه، ان يرى وجهها، ان هذا يعرفها، لكن ممكن يكون ما عندهاش حد يعرفها فبتخلع الايه النقاب مطلقا في كل الحاج. لا، هو في السعودية يقول لك لا في رجال، واخد بالك، ولا تأمل من النظر، فتسدل على وجهها شيء سواء يعرفه أحد أو لا يعرفه أحد، وهذا أفضل وأصل في المرأة أن تغطي وجهها، لكن لا تغطيه بملاصق، واخد بالك، وما يكونش ليه إيه الفرق أن هو إيه برقة، ما يكونش فيه فتحات الإيه للعين تسدل شيء، خلاص يجي هو ده الأصل، ده الأفضل. فهنا المذهب على أنه لو غطته لغير حاجة، واخد بالك، يجي عليها فدية. المحظور الثالث قصد شم الطيب، ده بالإجماع يقصد انه يشم المسك والعنبر والكافور وماء الورد والزعفران وغيره، أو يتبخر بعود، كل هذه الأشياء ممكن حتى لو جلس عند عطار وهو يقصد الشم، أو جلس في مكان مطيب حتى لو عند الكعب هم بيجمروها، جلس هناك واخد بالك، في هذه الحال تلزمه الفدية. ومس ما يعلق، يبقى لو مس بيده ماء ورد أو مسحوق المسك، لما يكون مسحوق كده يعلق بأصابعه، يبقى عليه كده في هذه الحالة إيه؟ عليه فدية. واستعماله، يبقى يحرم على المحرم استعمال الطيب في أكل أو شرب أو الدهان أو اكتحال أو احتقان، أي استعمال للطيب يحرم، بحيث أن يظهر طعمه أو ريحه، فهذا الحال عليه فدية. ولو هو قصد الشم أو المس لابد أن يقطع استدامة بإزالته في الحال، اللي هو الايه القصد للشم أو المس، يزيله في الحال عليه فدية. من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، معلوش فدية. أول ما يزول العذر المسقط للفدية، يعني الناس يذكر أو الجاهل عليم أو المكره زال إكراه، أزاله، يعني أزال الاستدامة لذلك المحظور، ينزع ما لبسه أو يغسل الطيب أو يزيل ما على رأسه في الحال بدون تراخي. لو لم يجد ماء لغسل الطيب يمسح بخرقة، واخد بالك، او يحك بتراب، يفعل ايه ما يزيله بحسب الايه الامكان. والا فدا، يعني لو اخر قطع الاستدامة لغير عذر يفدي، لان الاستدامة محظور وفعله من غير عذر. الرابع، المحظور الرابع، إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، قال الله عز وجل، طبعا لو ما فيش عذر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الحلق ولا تحلقه، النتف والقلع كل ده يقص عليه. ولا تحلقوا رؤوسكم، ألحق سائر البدن بالإيه؟ بالرأس. إزالة الشعر من أي مكان في البدن حتى من الأنف ده من محظورات الإيه؟ الإحرام. لكن لو ليه عضو مرض، وخلي بالك يا جماعه، لان انت حتى بعض الناس يظنوا في تناقض في اللي احنا نقولهم دول، يعني دول اللي بعدين. خلي بالك، ركز انها الان المحرم ليه عذر في مرض او في قمل او في قروح او صداع او شده حر، يزيل ويعمل فديه، كويس كده، يزيل ويعمل ايه وعليه فديه. تقليم الأظافر يحرم على المحرم، تقليم أو قص الأظافر سواء في الإيد أو الرجل أو غيره، وقد ذلك بلا عذر. فإن أزاله لأذاه كما لو خرج بعينه شعره، هي دي اللي بقول لك إن إيه، لا تظن فيها تعارض، أو كسر ظفره، فأزال الشعر اللي بعينه أو الظفر المنكسر فلا فدية، لانه ازال اذى. طب ايه الفرق بين دول الحاله ديك؟ ها احنا قلنا لا مش اكره، خلي بالك، هو ازال الشعر من العذر مرض او نحو ذلك، العذر مش في الشعر نفسه، الاذى بشيء غير الشعر اللي ازاله، بقمل مثلا فيه وخذلك ونحو ذلك، فهو عشان يتخلص من المصاحب للشعر ازال الايه الشعر، فعلى كده عليه فديه. لكن الاذى بنفس الظفر او بنفس الشعر اللي في عينه فليس عليه ايه، تخلص من ضرر فليس عليه فديه. واضح كده؟ يجي بيزيله في هذه الحاله ان هو تضرر به بنفسه بالشعر او الايه او الظفر، واخد لك، هو ازال اذاه، واخد لك، ايوه، كقطع جلد عليه شعر فلا يفدي في هذه الإزالة، لأنهما بالتبعية لغيرهما، والتابع واخدلك لا يفرض بحكم. لكن لو حصل تأذي بغيرهما مثلا في قرح أو في قمل أو شدة صداع ونحو ذلك، هيفدي لأنه أزال الأشياء اللي يزول بها هذا الضرر. الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله، قتل أو ذبح، ده بالإجماع صيد البر أو اصطياده، حتى ولو لم يقتل أو يجرحه، وقد لك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر هو الوحشي المأكول او المتولد من مأكول ومن غيره، عشان بيغلب في جانب الايه الحرمة، زي ما انه يحرم اكل غلب عليه جانب الحرمة في الايه الاصطياد، او ان هو يدل عليه من يريد صيده، او يعين عليه من يريد صيده حتى لو ناوله آلة للصيد، او اعار لي سكين او رمح ونحو ذلك. لكن لو هو دله بعد الصاد مرأة يجاب كده ايه، هو ما عملش شيء، يجاب كده معلوش فتي، او هو مثلا فعل شيء ضحك للمحرم، فالمحرم راح بص كده راح لقى ايه حاجه فهو ما عملوش شيء، واخد بالك، او هو شاف صيد راح استشرف كده للايه للصيد، هو ما يقصدش يدله، راح هو ينظر للمكان اللي هو ايه استشرف اليه فوجد صيدا فايه اللي هو المحرم اللي هو الحلال فصاده، ليس عليه ايه اثم ولا ضمان. افساد البيض، افساد البيض للصيد ولو بنخله عليه فديه. قتل الجراد، واخد بالك، ده بري مش صيد بحر، واخد بالك، لانه بيهلك اذا وقع في الماء عليه فديه لو قتل الجراد. قتل القمل يحرم، قتل القمل سواء في راسه او بدنه ونحو ذلك حتى لو رماه، لان ده في طرفه بازالته، فخبك ما قصش ما حلقش الراس عشان يتخلص منه، هو لو أزاله واخد بالك من بدن أو من شعر واخد بالك، فده يحرم. لكن شوف في فيديو اللي ما فيهوش، لا البراغيث والقراد والبق والبعوض ونحو ذلك، فإنه لا يحرم على الأندية أشياء يسن قتل كل مؤذي من الحيوان مطلقا، ذلك سواء في أذى ولا ما فيش أذى. عقد النكاح، محظور السادس عقد النكاح، لو تزوج أو زوج أو كان وكيل أو ولي يحرم ولا يصح عقد النكاح في هذه الحالة سواء تعمد ذلك أو لم يتعمد. السابع الوطء في الفرج، فإن غيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبل أو دبر من أدمي أو بهيمة، ده محظور محظورات الإيه الإحرام. ودواعي الوطء محظورة كالوطء، تقبيل ولمس بشهوة وتكرار نظر، واخد بالك؟ ويحظر المباشرة دون الفرج، إن هو يطأها بين الفخذين، ده في لذة وفي استمتاع وفي استدعاء شهوة، وده كله منافي للإحرام. ويحظر الاستمناء سواء بيدي أو بيد زوجته، كل ده محظور حتى ولو لم ينزل منيا، واخد بالك؟ لكن لو أنزل منيا بهذه الحالة مش هيفسد به المسلم، لأن ده فيش نص ولا إيه الإجماع، وده لا يصح قياسه على الوطء في الفرج، لأن الوطء في الفرج يجب الحد، الزنا إن كان في فرج محرم يجب الإيه الحد. خلي بالك بقى، وفي كل احنا عمالين نقول ايه كم محظور الان؟ سبعة واخد بالك، ومتفرعات منهم، وفي وبعضهم قالوا تسعة لانهم ايه في حالة يفصل يعني. نعم، وفي جميع المحظورات اللي احنا تقدم ذكرها الفدية، الا يبقى اي محظور عمل قلناها لو فعلوا عليه فدية، الا قتل القمل، لان ده ملوش قيمة، ما الحياة دي لها ايه قيمتها او مثلها، وده ايه قيمتها ولا مثلها، ليس لها. لما ابن عباس سألوه عن قال القمل قال هذه ضالة لا تبتغى، واخد بالك؟ وده ليس بصيد، يجى القمل وصبآنه مثلا، واخد بالك؟ ويحرم فعله، واخد بالك؟ لكن ما فيهوش ايه، ما فيهوش فدية. عقد النكاح مع انه محرم وفاسد ليس فيه فدية. إفساد البيض، لو بيض الصيد حتى لو كان أنت نجلته من مكان لمكان هتضمن قيمته لأنك أنت أتلفته. لو كان هو فاسد أو الفرخ اللي فيه ميت ما فيهوش ضمان، إلا إذا كان وده ملوش قيمة، يعني ما فيش قيمة، ما فيش فدية لأشياء ليست فيها قيمة ومعها عقد النكاح، بالك. لكن لو هو بيض نعام هيضمنه، لأن قشر بيض النعام له قيمة، هيضمنه بقى قيمة حالة خاصة بيض النعام. الجراد مش فجيه، واخد بالك، هو قتله بأي وجه من الوجوه، حتى لو هو كان مفترش طريق، هو ملوش، هو ما مر في هذا الطريق، مر فقتل الجراد الايه المفترش، يجي أتلفه لمنفعة نفسه يضمنه بقيمته مكانه، لأن هذا غير مثلي، ده هذا غير إيه مثلي، يجي بقيمته يشوف قيمته كام، أخذ ذلك وإيه يضمنه بقيمته. إزالة الشعرة، الشعرة يفرق بين واحد أو اثنين وأكثر، إزالة الشعرة الواحدة كله أو بعضها من أي مكان في البدن، أو الظفر الواحد أو بعضه فيه إطعام مسكين، يجى الشعر أو الظفر فيه إطعام إيه مسكين، ده أقل شيء ورد في الفدية في الشعر. لو شعرتين أو ظفرين أو بعض شعر وبعض شعر وبعض ظفر وبعض ظفر أو شعر وبعض أو ظفر وبعض، يجى ده فيها إيه إطعام مسكينين اثنين. هنشوف بقى لو ثلاثة ده ليه أحكامها تأتي الآن. والضرورات تبيح للمحرم فعل المحظورات، لكن عليه برضو ايه يجي مش هيقسم كحكم تكليفي، مش هيقسم لكن كحكم وضع عليه ايه عليه فدية. فمن كان ممكن مريضا او به اذن من رأسه ففدية. حديث كعب بن عجر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج للحلق قال له ايه ايوة وعليه نسيكة، يحلق وايه عليه نسيكة. يكون احد تضرر مثلا في امر لا يحب ان يرى احد من الناس في بدنه، يغطي وعليه فدية. باب الفدية أي باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومن هو المستحق لأخذها. والفدية هي الفدية يسمى الفداء والفدي، هي ما يعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة. طب أنت كده بيطلقها ليه على محظورات الإحرام؟ يعني كأن إشعار بمن أتى محظورا فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية اللي بيعطيها للمستحقين. يعني كده في تعظيم لأمر الإيه؟ الإحرام. ومحظورات الإحرام من المهلكات، واخد بالك؟ لعظم شأن الإحرام وتأكيد حرمته. ويقول الشيخ مرعي باب الفدية وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي ما يجب من دم أو صوم أو إطعام، ده على التخيير. ما يجب بسبب الإحرام زي دم التمتع ودم القران، أو واحد ترك واجب أو أحصر أو فعل محظور أو فعل شيء بسبب الحرم المكي، صاد قطع نبات ونحو ذلك، هي دي بقى اللي هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. وهي قسمين، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير نوعان، واخد بالك؟ هو ذكر النوعين، ذكر النوع الأول كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة هكذا. يعني قسم التخيير ده نوعان، النوع الأول يخير فيه بعدة أشياء زي فدية الإيه؟ اللبس، لبس للمخيط أو وضع الطيب أو أنه يغطي رأسه بملاصق أو بغير ملاصق، واخد بالك؟ ده للذكر ولا الأنثى؟ للذكر. طيب الأنثى تغطية الوجه وإزالة أكثر من إيه؟ إحنا قلنا لو شعرة في أطعام مسكين، لو شعرتين في مطعم إيه؟ مسكينين. لكن لو إزالة أكثر من شعرتين أو أكثر من ظفرين ثلاثة، واخد بالك؟ ده في الفدية اللي هي تيجي على التأخير اللي أقولها في الآخر إيه هي؟ نعم. والإمناء يعني إنزال المني ولو بسبب نظرة أو مباشرة دون الفرج، واخد بالك؟ المباشرة تكون بغير إيه؟ إنزال. يجي إنزال المني بنظرة أو مباشرة بغير إنزال، ده فيها إيه؟ فدية، ودي فيها فدية. المخرج يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين ليه مد بر أو نصف صاع من غيره من تمر أو شعير أو زبيب أو أقل. يجي عرفت أني على التخير، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. النوع الثاني اللي فيه التخير، يعني قسم التخير نوعين قلنا الأول. النوع الثاني هو جزاء الصيد، يخير في الواجب عليه الفدية بين ذبح صيد ايه ده، وصيد البحر ولا البر؟ البر، واخد بالك؟ كبك يأتي ان صيد البحر فيه فدية لما يكون في الحرم، في الحرم بقى مش في الحرم. النوع الثاني من التخيير هو جزاء الصيد، يخير فيه الواجب عليه الفدية بين انه يذبح المثل، مثل الصيد من النعم، واخد بالك؟ ويعطيه لفقراء الحرم، مش لازم في يوم النحر ولا غيره، واخد بالك؟ لكن لو تصدق بيه حيا لا يجزي، هو يذبحه ويعطيه لفقراء الايه؟ الحرم، يخلي بينهم وبينهم. يبقى ان هو يذبح، واخد بالك؟ مثل ما صاد او تقويم المثل بمحل التلف، وبقيمته يشتري طعام واخد بالك؟ هذا الطعام يجزئ في الفطرة والكفارة، واخد بالك؟ يعني من البر، الشعير، التمر، القمح، الزبيب، الايه، الاقط، واخد بالك؟ فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غير الايه، من غير البر من الشعير ونحوه، او يصوم عن طعام كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم، هو بيقدر، خد بالك، المثل يجلئل لو ليه مثل يخرج ايه، يذبح المثل وخلي بينه وبين فقراء الايه الحرم لو صاد، خد بالك، ونشوف المثل ده الصحابه قوموه او ما فيهوش تقويم من الصحابه، او ما كانش فيه المثل يخير بين ان هو ايه يقدر قيمته بمحل الاتلاف، لانه ممكن تختلف قيمته من مكان لمكان. انا اتلفت في هذا المكان، قيمته كام في هذا المكان؟ قيمته كذا، بقيمته ده يشتري ايه؟ طعام يجزئ في الفطره ويطعم، ايوه، المساكين. او يصوم، شوف هو يطعم كم مسكين بقى، يعني مثلا طلعت بايه بألف ريال، هيشوف الألف ريال تجيب كم ايه، تطعم كم مسكين، لانه هيجيب لي الا مدين من اي شيء غير البر او مد من البر، شوف المد من البر كم، او المد من المدين من الارز كم مثلا، ويشوفها تطلع كم ايه مسكين، طلعت مثلا تطعم 40 مسكين، يبقى صوم 40 يوم لكل ايه، يصوم عن كل، عن طعام كل مسكين يوم، ده اللي فيه تخير، واخد بالك، يجي يخير في جزاء الصيد، يخير فيه بين ذبح المثل او التقويم بمحل التلف ويشتري بيه طعام، او يصوم عن كل مسكين يوم. القسم الثاني من الفدية ما يجب على الترتيب، كويس كده، ما يجب على الترتيب، وده على ثلاثة أنواع. النوع الأول كدم المتعة، ده فيه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وده قيس عليه القران، وأيضا أخد بالك الدم زي إيه، الدم لترك واجب، زي ان هو يترك الاحرام من المخاط وما يقعدش ليه تاني، ودم الاحصار، فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فده بينحر بنية الايه، التحلل، بس ده اذا كان غير ايه، غير مشترط، لان لو اشترط هيتحلل بدون نحر، لكن لو هو كان قارن، يجوا مع القارن ده يجيب ايه، يسوق معه الهدي، يجي لازم يسبح حتى يتحلل، حتى والدم لحصول الوطء ونحو الوطء، زي الانزال بالمباشره دون الفرج، او الاستمناء، او بتقبيل، او لمس بشهوه، او تكرار نظر، فيجب على متمتع وقارن وتارك دم واجب دم، فان عدمه مش لاقيه، او عدم ثمنه في موضعه، يعني ايه يقدر قيمته في الموضع اللي هو يشتري منه، لكن لو وجده في بلد اخرى، اخذ لك، او وجده في بلده، او وجد من يقرضه، يجي ده كمان ايه، يقول اه ده انا عندنا في بلادنا، طب انت تروح تجيبه، لا ده انت هتجيبه من هذا الايه المكان اللي حصل في المحظور، وقدر بثمن المكان اللي انت في المحظور، لو هو وجد من يقرضه يجيك هو غير واجد، لا يلزم ان يقبل الايه المنه بالقرض، في هذه الحاله واخد بالك، لا لا ما يقترضش، واخد بالك، لا يجب عليه، في هذه الحاله هيصوم صام ثلاثه ايام في الحج، والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة، آخر الثلاثة يوم إيه عرفة، ويصح أن يصوم أيام التشريق خلاص، فيصوم ثلاثة أيام في الإيه في الحج، وخلاص ما بيجيش في الحج إلا إيه ثلاث أيام الإيه التشريق خلاص هيخلص الحج يجي يصوم. وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. أتكلم عن الوقت. هو هو طالما أطلق مش لازم التولي، خد بالك يعني هم حتى بيرخصوا يعني في في فين شرط التولي؟ ما فيش. النوع الثاني من القسم الثاني واخد بالك، وهو المحصر، فيجب على محصر لم يشترط طبعا ان محل حيث حبستني، يجب عليه دم وينحر هذا الدم بنية التحلل في مكانه، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ممكن ينحروا في الحل، الصح في المذهب كده مش لازم في المكان، ممكن ينحروا في الايه في الحل. فان لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل ومش حل قبل الذبح او الصوم. النوع الثالث من القسم الثاني وهو فدية الوطء، يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او انزل منيا بمباشرة دون الوطء، خلي بالكم، او انزل منيا باستمناء او انزل بتقبيل او بلمس شهوة او بتكرار نظر عليه بدنه، لو لم يجدها يصوم عشرة ايام، ثلاثة في الحج سبعة اذا رجع من افعال الحج زي دم الايه المتعم. بدنة اللي هي الناقة. قال القاضي ان لم يجد البدنة اخرج بقرة، فان لم يجد البقرة اخرج سبعا من الغنم، فان لم يجد أخرج بقيمتها طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. مد من الايه؟ البر. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي يعني ننتهي من الفصل ده يعني إن شاء الله. وفي العمرة إذا أفسدها طبعا يجب عليه في العمرة لو أفسدها بوطء قبل أن إيه يتم سعيه عليه فدية شاه بقى العمرة أخذ واخد لك. لكن لو هو وطأ بعد الفراغ من السعي وقبل أن يحلق واخد لك، ده زي اللي يطأ في الحج بعد الإيه بعد التحول الأول واخد لك، يبقى لا تفسد العمرة لا تفسد الحج بهذا الإيه الأمر. لكن لو فسد العمرة لو فسدت بوطء قبل السعي خدلك في هذه الحالة يجب المضي في فاسدها خدلك والقضاء فورا، مش هنقول من حامل قبل، قضاء فورا. والتحلل الأول طبعا من الحج يحصل بأمرين اثنين من ثلاثة أمور، إما تحلل الأول تحول الأول، إما رمي الجمار وحلق الجرمة وحلق، او رمى جمار وطاف، او حلق وطواف، الجرمي وحلق او رمي وطواف او حلق وايه وطواف. بعد هذا التحلل الاول يحل لي كل شيء من الطيب ولبس المخيط وأخذ الشعر والظفر وكل المحظورات إلا النساء يعني إلا الوضع. التحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة، يعني هو يفعل اثنين واخد لك، ما هي رمي وحلق وإيه وطواف، هو يفعل اثنين منهم، أي اثنين منهم واخد يتحلل، في حاجة ثالثة ما عملهاش يعملها واخد لك مع الايه السعي ان لم يكن سعى قبل واخد لك. فلو اخر السعي او كان متمتع يجب عليه سعي آخر المتمتع، أخذ ذلك. فهذا إذا سعى إذا كمل إيه الأنساك الإيه الاثنين واللي كان كملت الثلاثة والإيه والسعي اللي كان إيه ناقصه، فكملت الأنساك الإيه الأربعة حال لكل شيء حتى الإيه النساء. لكن لو كان سعى قبل زي القارن وزي المفرد كذلك اللي بيقدم السعي بعد طواف القدوم، فهذا يبقى عليه نسك واحد بس من الثلاثة اللي كانوا فاضلين مع له السعي، واخد بالك؟ السعي ده بتاع المتمتع يعني. بعد كده نبدأ المرة القادمة إن شاء الله بفصل نتكلم فيه على جزاء الصلاة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.